لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لازلنا نتفيأ ظلال الحب، نتجول في ظلال الأسماء الحسنى والنعم العظمى، لنستثير حب الله عز وجل في القلوب ليكون دافعا لنا للمزيد من طاعته والانكفاف عن معصيته. نحاول من خلال جرعات الحب ترويض الشهوات كما حاولنا ذلك من خلال جرعات الخوف، فلا يحجز العبد عن الشهوات ولا يحميه من شرها إلا خوف مقلق وشوق مزعج. لو كان يخشى الله عز وجل خشية حقيقية وخوفا حقيقيا تاما لحجزه ذلك عن معاصيه. كذلك لو كان يحبه حبا كبيرا عظيما صادقا لدفعه ذلك الحب إلى تنفيذ أوامره والانكفاف أيضا عن معاصيه. كيف يزيد منسوب الحب في قلوبنا لله عز وجل؟ هذا ما نريده من خلال هذه اللقاءات. وبعدها، بعد هذه الاستثارة وهذا التهيج، نتناول الوسائل التي نعبر من خلالها عن حبنا لربنا سبحانه، وكيف نسير في طريق المحبين، وما علامات المحب الصادق، وما وسائل وأسباب تحصيل وزيادة المحبة. هذا سيكون بإذن الله تعالى من خلال هذه الملزمة التي تجدونها آخر الدرس بإذن الله تعالى، نبدأ فيها إما المرة القادمة أو التي بعدها، أي بعد هذه الجولة لإثارة كوامن المحبة في القلب. أحبتي، تجولنا الأسبوع الماضي مع معان ثلاثة. المعنى الأول، أعظم نعمة وأجل النعم على الإطلاق، نعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة العصمة من الضلال، من الكفر، من الكبائر، من المعاصي والفواحش والموبقات. نعمة الاستقامة أعظم نعمة ينعم بها على عبد من العباد. نسأل الله عز وجل كما أنعم علينا بنعمة الإسلام أن يمسكنا بها حتى نلقاه عليها. المعنى الثاني، نعمة التكريم وتيسير الحياة والعافية ودوام العافية واستمرار العافية. المعنى الثالث، كان في ظلال اسم الله القيوم وذكر شيء من قيامه سبحانه بشؤون عباده. والليلة أحبتي نستكمل تلك الوسائل وهذه الجولة التي تستثير حب الله في القلب وتجعل القلوب تنبض بحبه تعالى، لنصل إلى درجة أن يعترف العبد بقلبه ولسانه بحب ربه، أن يصل إلى درجة أن يقول أنا أحبك يا رب، فماذا أعمل كي أرضيك؟ أو بلسان بعض الشباب، أنا بحبك، أو يا رب أعمل إيه عشان أرضيك. وأول ما نبدأ به الليلة، وحاول أن تدون خلفي أو تستحضر هذا الكلام لأن له واجبا ينبغي أن يكون وراء ذلك الدرس، وهو واجب التفكر. إذا عدت إلى منزلك الليلة حاول أن تتفكر فيما ذكرناه. المعنى الأول الذي نذكره في درس الليلة، في ظلال اسم الله الرب، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذه الآية التي نقرأها 17 مرة على الأقل كل يوم في سورة الفاتحة. الله عز وجل خلق الإنسان ليكون عبدا له وسيدا لما سواه، أي من المخلوقات التي في الكون. جعل الكون مسخرا لخدمة العبد، يعمل من أجل راحته. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال: والأرض وضعها للأنام. انظر مثلا للشمس التي تشرق علينا كل يوم، لم تتأخر يوما عن موعدها، ولم تكسل عن الشروق يوما، لم تأخذ مثلا أجازة من هذا العمل، بل حركة دائبة كل يوم من المشرق إلى المغرب، لم تخلد يوما إلى الراحة. وكيف تفعل ذلك وكيف تغيب عنا وهي مأمورة من الله عز وجل بهذا العمل؟ قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. القمر كذلك يتحرك حركة دائبة من أول يوم في الشهر العربي، يعني يكون فيه هلالا يكبر يوما بعد يوم فيكون بدرا يضيء السماء ثم يعود كما كان في نهاية الشهر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. حينما تتفكر في هذه المعاني تظهر لك حقيقة، ألا وهي أنك القائد والسيد لهذا الكون، كل ما فيه مسخر لخدمتك. انظر مثلا إلى جسمك وتأمل ما فيه من جوانب التسخير والخدمة لك أيها الحبيب. عينك مسخرة لترى بها ما حولك، لسانك ما هو إلا خادم لك لتعبر من خلاله عما تريده، يدك للبطش والكتابة والتسبيح وسائر الأعمال، رجلك للحركة والذهاب حيثما تشاء. كل هذا يتم من هذه الجوارح دون اعتراض أو تمنع، بل استسلام تام وانقياد لأوامرك. هل فكرت يوما في الطعام الذي تأكله كيف تتم رحلته داخل الجسم فيحدث من خلالها الهضم والامتصاص وإخراج الفضلات؟ عندنا مقطع بعنوان رحلة لقمة، معنا الدكتور أحمد يعلق لنا على المقطع ده كده بسرعة. هي عملية الهضم أو الأكل أصلا عملية معقدة جدا جدا، وعلى مدى سهولتها إن إحنا الواحد بس مجرد بيأكل يعني أكل بسيط، مهما كان نزوله من أول الفم لحد خروجه فضلات، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل حاجات حمايه جدا كبيره جدا جدا عشان يعني يمنع مشاكل وهي بتحدث. احنا بنشوفها كتير جدا عشان انا دكتور اشعه، فبنشوف مشاكل كتير جدا لو اي خلل في خلال الهضم من اول الاكل ما بيدخل من الفم وحتى ينزل، اي خلل صغير في خلال الحاجات دي بيؤدي الى مشاكل كبيره. هو بيقول هنا ان تساعد على خلط الطعام وترطيبه لتسهيل عملية البلع. أول حاجة إن الأكل مجرد بس أول ما بيدخل بيحدث غدد لعابية بتفرز قبل حتى ما الإنسان بياكل، حتى بيقول بيسيلوا لعابه. حتى عملوا يعني تجربة على كلب، كان مجرد يعملوا جرس في وقت الأكل ويروحوا مديمين له الأكل، جرس وقت الأكل وبعد كده يديموا له الأكل. راحوا عملوا مره جرس من غير ما يقدموا له الاكل، فلقوا ان في لعاب بيسيل. اللعاب ده من اهم الحاجات اللي تبدا تسهل عمليه الهضم. بيقول تساعد على خلط الطعام وترطيبه لتسهيل عمليه البلع، دي اول حاجه. بعد كده هو بيقول بعد البلع ينتقل الطعام للمريء. هو قبل حتى ما الطعام ينتقل المريء ربنا سبحانه وتعالى جاعل حتى انا يعني سبحان الله زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول عضوا عليها بالنواجذ. اكتشف العلماء ان النواجذ ان الغده العضله اللي هي المسيتر، العضله دي هي اقوى عضله موجوده في الجسم. اقوى عضله هي عضله الفك والفم عشان المضغ وكده، فربنا سبحانه وتعالى جاعلها بحيث ان الاكل ما يبقاش يعني ما ينزلش ككتل واحدة وإلا بيعمل مشاكل. فدي في حد ذاتها كانت يعني حاجة من المعجزات. يعني هو بعد البلع ينتقل الطعام للمريء. قبل حتى ما ينتقل للمريء ربنا سبحانه وتعالى جعل من الأكل عشان ينتقل للمريء جعل يعني حواجز بحيث إن ما يحصلش مشاكل. من الحواجز دي إن سقف الحلق معوج لتحت لأسفل. هو هنا يعني انتقل من الموضوع بسرعة من المريء للمعدة، بس أنا هقول بعض الحاجات كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها يعني عشان حماية. سقف الحلق، ودي بتحصل في الأطفال الصغيرين في مشاكل إن الأكل عشان ما ينزلش ما يدخلش في الأنف، ربنا سبحانه وتعالى جعل سقف الحلق مقوس وجعل اللهاء بحيث ان الاكل يتجه مرة واحدة للمريء بحيث ما يدخلش على الفم. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين تاني حاجة الاكل بيدخل من الفم يدخل البلعوم، وربنا سبحانه وتعالى جعل عضلات معينة في البلعوم بحيث ان اي خلل في هذه العضلات في البلعوم يحصل مشاكل، وفعلا بتحصل مشاكل في السن الكبير وكده، بيحصل نوع من النتوءات في البلعوم اللي بتعمل مشاكل في الهضم ومشاكل معينة في البلع. بعد كده المريء نفسه، المريء نفسه ربنا برضه سبحانه وتعالى جعل المريء حركة المريء حركة معينة بحيث ان العضلات بتشتغل بيسموه هارموني، يعني بتنسيق معين، وده بيحصل للأسف مع السن الكبير ومع السكر وكده بيحصل، ودي بنشوفها كتير ان الناس اللي عندهم دايابيتس سكر بيحصل عندهم مشاكل في عملية البلع، فدايما حاجة بتقولك اللقمة وقفالي اللقمة وقفالي. ربنا سبحانه وتعالى جعل طبعا مع السن الكبير بيحصل مشاكل، وده بتحصل مع اي حد. الهارموني او التنسيق اللي بيحصل ما بين الاكل ده بيخلي حركة الاكل، حركة الاكل بتنتقل من ناحية ناحية بحركة دودية معينة مختلفة عن حركة الدودية بتاعة الامعاء، ودي برضو حاجة. طب هو اختصر الموضوع كله يعني، بس انا حبيت اوضح لكم بس يعني الاكل اللقمة اللي بناكلها من اول الفم لحد ما تخرج من الشرج بتحتاج يعني ميكانيزمز ميكانيكية كبيرة جدا جدا ومعقدة جدا. بعد كده لما الاكل بينزل، هو اختصر الموضوع بس انا حبيت اوضح حاجات تانية، من المريء بعد ما بينزل من المريء للمعدة برضو ربنا سبحانه وتعالى جعل صمام معين ما بين المريء وبين المعدة، الصمام ده بيمنع العصارة الهضمية انها تخرج من المعدة تطلع للمريء، ودي حاجة مهمة جدا جدا لان العصارة الهضمية دي لما بتطلع على المريء بتعمل مشاكل كبيرة جدا، بتعمل تقرحات وتعمل مشاكل، ودي بنشوفها بيسموه ارتجاع المريء، بتحدث في السن الصغير وسن كبير وعلى حسب يعني، وبتحصل اكتر مع الناس اللي عندهم حموضة والاكل لما يكون حمضي اكتر يعني. هو بدأ يتكلم على يفرز جدار المعدة عصارة معدية تحتوي على انزيمات هضمية، برضو من حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذه في المعدة، المعدة العضلات بتاعتها مختلفة عن اي عضلات تانية، العضلات بتاعتها بيسموها عضلات طولية وعضلات عرضية ومعها غدد هضم. كل الكلام ده عشان خاطر نوع من انواع الديسنسبيليتي، يعني بتتمدد جدا، يعني المعدة اصلا عندها نوع تمدد مختلف عن اي حاجة، يعني مختلف عن الامعاء ومختلف عن القولون ومختلف عن اي حاجة تتمدد، عشان كده الانسان لما بياكل بيسمو معدته بتكبر، وفعلا ده بيحصل، المعدة بتبدأ تكبر درجة ان المعدة ممكن توصل للحوض من كتر ما الانسان بيبدأ ياكل، ودي برضو عشان خاطر الديسنسبيليتي دي او التمدد دي حاجة خاصية من المعدة. تاني حاجة برضو من حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعلها في المعدة، ودي بتحصل بالذات اللي بنحسها في رمضان، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الدم كله يتجه للمعدة ويبدأ يقل من الدماغ. ليه؟ لان الاكل لما بيبدأ يتهضم فبيحتاج، هو الاكل عبارة عن هو الغذاء، فيبدأ المعدة الدم يروح للمعدة عشان ياخد منه الأغذية عشان يبدأ يوصلها، فالإنسان يبدأ بالذات يحس الكلام ده بعد ما الإنسان يأكل إن هو بيدوخ عشان الأكل الدم اتوجه للمعدة وساب المخ اللي هو أصلا جزء كبير جدا من الدم متجه للمخ أكتر من المعدة. بيقول يفرز جدار المعدة عصارات معدية تحتوي على أنزيمات هضمية. معلش احنا واخدين من وقت الشيخ إيهاب. اهو بيقول الحركة الدودية بدرجة تقوم بتقليب الطعام وخلطه بالعصارة، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا موجودة في جميع اجزاء الجهاز الهضمي، هي الحركة الدودية. الحركة الدودية انها توجه الاكل من اتجاه واحد وما ترجحوش، لان لو حصل الكلام ده بيحصل مشاكل كبيرة جدا في مشاكل الحركة الدودية، ودي بتحصل في بعض الامراض اللي بتكون فيها مشاكل في العضلات، عضلات اللي هي سموث ماسلز، اللي هي العضلات مش العضلات اللي يسموها العضلات الإرادية، العضلات اللا إرادية، يعني العضلات بتنقسم لقسمين، العضلات الإرادية اللي أنا بحرك إيديا وبعمل الحركات اللا إرادية زي حركة القلب وحركة الأمعاء وكده، الحديه حركات لا إرادية احنا مش بنحس بيها، حركات اللا إرادية يعني الواحد دي كلها عضلات. حتى المعدة هتشوفوا دلوقتي عماله، طبعا أنا فوجئت الشيخ إيهاب سبق انذار يعني، وتساعد أيضا على نقله إلى الجزء. تبدأ المعدة بتبدأ الأكل، يبدأ الأكل ينزل من المعدة ينزل الاثنى عشر، وتستمر عملية الهضم في الاثنى عشر. الاثنى عشر هو بقى بيبدأ ايه يوصف اهو انتو برضو حتى هو شايف الكلام ده هو كاتب كومول بايل داكت وداكت وكده الكلام حتى الاثنى عشر لما يبدأ فيه ربنا برضو سبحانه وتعالى جعل عشان الهضم الاكل متنوع الاكل متنوع منه لحمة ودهون واكل متنوع وخضار وكده ربنا برضو سبحانه وتعالى جعل لكل حاجة من دي انزيم معين عشان يهضمه يعني الدهون بتهضم بانزيمات معينة برضو ربنا سبحانه وتعالى جعل البنكرياس هو كاتب بنكرياتك ضغط يعني القناة البنكرياس قناة البنكرياس اهو القناة الصفراوية من المرارة وقناة البنكرياسية من البنكرياس ال- ال- ال- ال- دي بتفرز ودي بعد بيحصل مشكلة عند السكر وغيره والمشاكل لما بتحدث فترة طويلة في البنكرياس دي عبارة عن انزيمات هضمية بتدخل على كل نوع اكل حتى مهما اختلط الاكل بتدخل على كل نوع اكل تهضمه يعني الدهن ليه انزيم معين اسمه لايبيز بيهضمه السكر ليه برضو انزيم معين اسمه اميليز بيهضم فكل حاجة لها حاجة معينة بتهضمها ودي حاجة طبعا سبحان الله يعني الواحد يعني من آيات ربنا سبحانه وتعالى برضو من الحاجات المهمة حاجة اسمها كومن بايل داكت دي عبارة عن قناة بتيجي من المرارة وبتنزل عصارة معينة من المرارة ودي لما بيحدث مشاكل هي اللي بتعمل الاستاجنيشن اللي هي يعني نوع من انواع الركود في العصارة المرارية وده اللي بيعمل الحصوات المرارة بعد شوية يعني طبعا انا كل اللي بقوله ده دي بيسموه نورمال ميكانيزم اللي هي الطرق الطبيعية طبعا كل خلل في ده بيحدث منه مشكلة كل خلل بيحدث منه مشكلة بيقولوا قناة الصفراوية من المرارة تفرز عصارتها في الاثنى عشر ودي برضو من الحاجات المهمة ان العصارة الصفراوية ما بتفرزش غير في الاثنى عشر ربنا برضو سبحانه وتعالى جعل ان العصارة الصفراوية دي زي ما انا قلت العصارة الهضمية لو طلعت المرارية هتعمل مشاكل ودي بنشوفها برضو العصارة المرارية لو طلعت المعدة هتعمل مشاكل بيسموه بيليس فومتنج ان الانسان يرجع عصارة صفراوية دي برضو بتحصل مشاكل كتيرة جدا العصارة الصفراوية بينما تساعد العصارة البنكرياسية على هضم جزيئات الطعام الاخرى طبعا بعملية معقدة جدا تبدأ بعد كده من الاثنى عشر تبدأ على الميل دي حركة الواحد بيأكل لقمة يعني بيقول اغلب عملية الامتصاص تتم في الجزء الثاني من الامعاء الدقيقة ودي حاجة مهمة ان المريء الامعاء برضو زي ما تشايفين كده حركة دودية يعني شوف بص هي حركة دودية عمال الاكل عمال يستمر دي لقمة واحدة يعني سبحان الله الواحد ممكن يأكل دي لقمة واحدة عمالة بيقول كتب في الماء الصائم يتحلل الطعام تدريجيا الى اجزاء صغيره فاصل ودي برضو حاجه مهمه برضو ان ربنا سبحانه جعل ان الاكل يتحلل يتقطع منه في المعده زي ما قلت ان فيها عضلات طوليه وعضلات عرضيه يعني سيركلر ماسلز وكده واللينجيتيد الماسلز يعني عضلات معينه تبدا ذات نفسها تبدا تقطع الاكل عشان كده الانسان لحد لو بدا ياكل اكل تقيل شويه هيبدا يحس بتعب في المعده لان المعده هتبدا تحس بمدى صعوبة الأكل صعوبة الهضم فتبتدأ تقطعه أكتر فحس الوجع بيبقى أكتر بعد كده الأكل لازم يبقى يصغر ماشي الأكل يصغر هنشوف مع بعض دلوقتي بعد كده بعد ما يصغر الأكل بيقول في الماس يتحلل الطعام تدريجيا إلى أجزاء صغيرة فأصغر يتكون الجدار المعوي من طبقات تعمل على جدة المساحة السطحية للامتصاص ودي حاجة برضو يا رب سبحانه وتعالى جعلها إن الأمعاء ما حدش طبعا عارف إن الأمعاء دي طولها 6 متر فبرضو دي حاجة مهمة ان الامعاء بتبقى طولها 6 متر وفي نفسها تعرجات انا مش عارف مرسومة ولا لا بس تعرجات بتاعتها دي بص من خلال الطيات الموجودة في جدار الامعاء لان هو ربنا سبحانه جعل بيسموه الجيجنال فولز دي او التعرجات دي بتزود مساحة الامعاء دي مساحة كبيرة جدا عشان يبدأ كل جزء من اللي اتهضم فوق اللي بدا يتفرز عليه ان يبدا يعدي على جزء من المعده ويبدا ربنا سبحانه الحاجات المهمه تبدا ناخدها في الدم والحاجات المش مهمه تبدا تكمل طريقها في الامعاء دي امعاء دقيقه يعني احنا بدانا الاول ما فم بلعوم مريء بعد كده معده بعد كده اثنى عشر بعد كده امعاء بيقول خلال الطيات الموجودة في جدار المعدة أما جزيئات كبيرة أو الجزيئات الغذائية قليلة تنتصف أنها تمر إلى أمعاء الغليظ ودي برضو من حاجات المهمة إن ما فيش حاجة بتقف يعني كل حاجة من دي بتحصل مشاكل الأجزاء الصغيرة هتمتص الأجزاء الكبيرة مش هينفع تقف الحركة الدودية هتبدأ تحركها لأمعاء الغليظ. الأمعاء الدقيقة طبعا عرضها حوالي من 1.5 ل 2 سنتي. الأمعاء الغليظة بتبقى أكبر. فبتبدأ كل حاجة بتبدأ تمشي بالحركة الدودية. دي حركة الدودية الموجودة داخل الأمعاء. دي داخل الأمعاء. حيث تم عادة الامتصاص بالعين المجرد تجد أن جدار الأمعاء مغطى بآلاف الخملات. هي دي الخملات أو الفولس اللي هي بتبقى موجودة في الأمعاء. شبكة مشعرات دمية موجودة تحت سطح كل خلية أو كل خمل. كل واحدة دي عشان كده حتى أنا في امتحان الدكتوراه كان في مشكلة كان في مشكلة معينة شريان واحد مسدود. الشريان ده أدى شريان واحد أنا بقول يعني شريان من آلاف آلاف آلاف الشرايين عمل مشاكل غير متناهية في الأمعاء. بيقول المواد الغذائية التي تتم امتصاصها في الدم في الخملات تنتقل إلى الكبد عن طريق الوريد البيض. ودي برضو حاجة مهمة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل حواجز وخطوط دفاع بيسموا الكبد هو الحارس حارس الأكوة. برضو كل حاجة ليها حارس. احنا بنتكلم على لقمة بس كل حاجة ليها حارس. الكبد هو الحارس الرئيسي للأكل بيسميه ديتوكس فاير يعني هو بيشيل التوكسينز أو السموم بيشيل فيبدأ الأكل لما يدخل الأمعاء قبل حتى ما احنا نتكلم على طريق الأكل قبل ما الأكل يبدأ ينزل بعد كده الأمعاء الغليظة بعد كده ينزل لما الأكل ده بيبدأ يمتص مش بيدخل على طول على الدم. يعني احنا اصلا القلب عبارة عن قلب بيضخ الدم لجميع اجزاء الجسم. القلب يضخ الدم الاكل اللي احنا بناكله مش هيوصل للقلب مباشرة. لا هو الاول يوصل للكبد وبعد الكبد يروح مدخله تاني مرة تاني على الدم. ففي وريد بابي ياخد الاكل او الغذاء من الامعاء للكبد وبعد كده من الكبد يرجعه مرة تانية للقلب. فطبعا ده تكسوفاير يعني بيشيل السموم اي اكل ملوث اي مشاكل. فعشان كده يبدا برضو الاكل لما يبدا سواء كان مشاكل في بالذات لما يكون في مشاكل في الاكل اكتر حاجه طبعا بتعمل المشاكل في الكبد هي الكحول اللي هو الخمره والحاجات الكحوليه وكده دي بتبدا تترسب في الكبد فبتعمل تليف على المدى البعيد. بيقول المواد الغذائية الصلاة في الدم في الخملات تنتقل للكبد. هو دي الطريق بتاعها دي الطريقة الدودية تبدأ بعد مرة تانية بالكبد يصفي الدم من المواد الغذائية التي تدخله بدورها في عمليات كيميائية معقدة. زي احنا شايفين ده هو ده الكبد. بيقول بعد هذه العمليات اما ان يتم تخزين الغذاء او افرازه في الدم اللي يستعمله الجسم لانتاج الطاقة. ودي برضو حاجة مهمة ان الجسم ما بيتعرفش على اي حاجة من الغذاء غير الجلوكوز. ان كل حاجة بناكلها هتتحول في الجلوكوز. يا اما تخزن جلوكوز بمعنى ايه جلوكوز يعني ان الاكل ده سواء دهني او غيره او كده يبدأ الجسم يتعرف عليه على انه جلوكوز بعد كده يبدأ يغير شكله مرة تانية. فالكبد بيبدأ ذات نفسه يدخل مرة تانية الجلوكوز ده الى الدم. عشان كده اسهل حاجة في الامتصاص هي الجلوكوز. عشان كده دايما لما اي حد مريض سكر يقول له اشرب كوباية مية بسكر او خد بونبوناية او كده لانها سهلة جدا مش هتعدي في المراحل المعقدة دي عشان توصل للكبد عشان تبدأ توصل مرة تانية للدم. بقى بيقول بعد يتم مرة تانية لانتاج الطاقة. وهي دي من الجلوكوز ده مهم جدا لانتاج الطاقة. انا هو كده انتهى. انا اقول بسرعة يعني بعد ما بيعدي في الامعاء الاكل هي ده عشان يوصل للدم. بعد كده ما يعدي برضو ربنا سبحانه وتعالى جعل لما بيعدي من الامعاء يبدا يدخل الامعاء الغليظه او القولون. طبعا احنا برضو في صمام زي ما قلنا في صمامات عامه متعدده في صمام ما بين الامعاء الدقيقه والغليظه بيمنع برضو خروج الاكل من الامعاء الغليظه للدقيقه. ومهم قوي بقى ان الجسم طبعا ربنا سبحانه جعل ان احنا في كمية كبيرة جدا من المية شربناها واكلناها يعني مع الشرب او الاكل الاكل اللي نفسه فيه مية بيبدأ بقى عملية دفاعية ان انا عشان الجسم ما بيدخلش في جفاف يبدأ الاكل مرة تانية في القولون يسحب المية دي يدخلها الجسم. فالاكل بيكون في الامعاء بصورة بيكون في القولون بصورة تانية. وإلا الانسان الاكل لو نزل زي ما هو يجيله اسهال وده اللي بيحصل ان بيحصل اي خلل في القولون مع اي نزلة معوية يروح جايله اسهال. طب جيله اسهال ليه؟ لان هو ما سحبش الميه، ما اخدش الميه مره تانية من القولون دخلها الجسم، فبيبدا عشان كده القولون ده البراز والتبرز عمليه بتبقى نشف. وعلى النقيض لو كان القولون عمال يسحب الميه يسحب الميه يبدا البراز ده يبدا ينشف جدا جدا ونعمل عمليه الامساك. فبين الاسهال وما بين الامساك في بالانس يعني توازن ربنا سبحانه وتعالى. موضوع كبير صح، موضوع كبير يعني. طبعا احنا بناكل وبن ايه قول انت بناكل وايه مش حاسين بحاجة، هتبقى لك احنا بس الاكل يدخل وكل المواضيع دي كده تتم. وطبعا في حاجات كتير ممكن دكتور احمد يكون ما قالهاش، ممكن تكون اوسع من كده واكتر من كده، عشان بس الانسان يقف مع نفسه ويستحضر عظم نعمة الله عز وجل عليه فيحمد الله تعالى. الأجهزة الداخلية أحبتي التي جعلها الله عز وجل داخل الجسم تعمل لخدمة الإنسان ليل نهار وتقوم على راحته بلا توقف. طبعا أنت مش محتاج تفكر ده هيتعمل إزاي وده هيدخل فين والدم هيجي منين والرئتين والقلب والكبد، لأن الإنسان مهما فكر فإنه لن يصل إلى كنه ذلك إلا بما أوقفه الله عز وجل عليه وعلمه إياه، وحينها يحمد الله عز وجل من داخل قلبه بالفعل. كان في مقطع برضو معنا عن عمل الكلية بس ده صغير ومتعلق عليه بالعربي. افتح الصوت. علي علي. وذكرنا أيضا أن عملية إنتاج الطاقة ينتج عنها فضلات يقوم الدم بأخذها من الخلايا ونقلها، ولكن إلى أين؟ بالإضافة إلى أننا ذكرنا سابقا أن كريات الدم البيضاء تقتل الجراثيم الدخيلة على الجسم وتنقلها إلى العقد الليمفاوية كاللمزتين، ولكن إلى أين بعد تلك المرحلة؟ الجواب هو أن كل الفضلات الموجودة في الجسم يتم نقلها عن طريق الدم إلى وصفات الجسم المسمى الكلية. يوجد في الجسم كليتان يمنى ويسرى تشبه كل منهما حبة الفاصوليا، وتقعان على جانبي العمود الفقري في المنطقة الخلفية من البطن. تتكون الكلية من طبقة خارجية تسمى القشرة، تحتوي على حوالي مليون من الأوعية الدقيقة المسمى النفرونات، ومن الداخل توجد طبقة اللب. وتتصل الكليتين بشريان لدخول الدم ووريد لخروج الدم منهما، وترتبط كل منها من الجهة الأخرى بحالب يتصل بالمثانة وقناة البول. يدخل الدم إلى الكليتين ليتم تصفيته من خلال النفرونات الصغيرة داخل الطبقة الخارجية من الكلية، حيث أن هذه النفرونات لها القدرة على معرفة المواد التي يجب التخلص منها من الدم والمواد التي يجب إبقاؤها في الدم، ومن ثم تنتقل الفضلات من النفرونات إلى مجال التجميع في الطبقة الداخلية ليتم نقلها عن طريق الحالبين إلى المثانة، حيث يتخزن البول لحين إخراجه من الجسم، بينما يعود الدم المصفى من الفضلات إلى الدورة الدموية ثانية لينقل الفضلات من جديد من خلايا الجسم. عندما تمتلئ المثانة بالفضلات السائلة أو بما يسمى البول، ترسل المثانة إشارة عصبية إلى العقل تعلمه بأنها قد امتلأت، ويجب إفراغها لإتاحة المجال لتخزين الفضلات الجديدة القادمة من الكلية. يضاف إلى وظيفة تنقية الدم من الفضلات وظائف أخرى إلى الكليتين، مثل تنظيم ضغط الدم من خلال تنظيم كمية الماء والأملاح في الدم، الحفاظ على توازن الحمض القلوي للدم، وذلك عن طريق زيادة أو تقليل إفراز ذرات الهيدروجين وامتصاص البيكربونات، تحفيز نخاع العظم على إنتاج كريات الدم الحمراء في حالات فقر الدم، وذلك عن طريق إفراز هرمون الإريثروبيوتين، تحويل فيتامين د إلى صورته الفعالة التي بدونها لا يمكن للجسم الاستفادة منه، وبالتالي حصول مرض الكساح في العظام. كيف يعمل القلب؟ القلب المضخة وكل هذه الأعضاء أحبتي كالخدم الذين يقومون على بقاء حياة الإنسان بإذن الله تعالى، وربما ننسى أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. انظر أخي إلى الطعام، نعمة الطعام، وتخيل كم وقدر هذه الأطعمة التي يأكلها الإنسان، من أوجدها له، من أنبتها له. لو كلف الإنسان أن ينبت هذه الأطعمة، بل أن يحصل فقط على نوع واحد من الطعام، كيف سيكون ذلك شاقا عليه؟ أتدري أن هناك مصانع لا تعد ولا تحصى موجودة تحت الأرض وفوق الأرض، تعمل ليل نهار من أجلك أنت لتوفر لك هذه الأطعمة، وما عليك إلا أن تجمع إنتاجها وتختار منها ما يروق لك. تخيل أخي، وبهذه الكلمات نختم، هذه الدواب التي سخرها الله عز وجل لخدمتك، التي تستخدمها في تنقلاتك. طبعا قديما كان الناس يركبون الحيوانات، حمير والإبل ونحو ذلك. تخيل لو أن الإنسان إذا ركب هذه الدابة لم تتحرك إلا بعد أن تسأله عن وجهته، وكم الوقت الذي سيستغرقه في هذا المكان؟ فاهمين قصدي؟ يعني أنت كده جاي تركب الدابة بتاعتك، فوقفت ما تحركتش، تقول لك هتروح فين؟ هتسألك عن الوجهة، هتقعد قد إيه؟ وكمان تقول لك طب أنت مش كنت لسه هناك؟ هتعمل إيه؟ ها؟ مش كده؟ تخيل الماء الذي تشربه، هذا الماء الذي تشربه، لو أنت جاي تشرب كده، المية سألتك أنت ليه هتشرب دلوقت؟ أنت مش لسه شارب من شوية؟ وكل مرة تشرب هتلاقي الحوارات دي، حوار مع المية، حوار مع الأكل، حوار مع الدواب، هتعمل إيه؟ جاي أنت تكتب بالقلم، فإيدك اللي ربنا مسخرها ليك دي زعلان، أنت كده كتبت ياما النهاردة، كفاية كده، هتقول لها إيه؟ لو استعصت هذه الجوارح عن العمل بإذن الله ماذا ستفعل؟ وخد بالك يعني ده لو أن هذا تم بالفعل تحولت حياة الإنسان إلى جحيم، إن كل المخلوقات اللي حواليك المسخرة اتحولت لنقاش وكلام قبل ما تقوم بتنفيذ الأوامر بتاعتك، حياتك هيبقى شكلها إيه؟ بنقول المعنى ده عشان نستشعر قدر نعمة التسخير. تسخير إيه؟ تسخير الكون من حولنا، لأن الناس لما بتتعود على الحاجة ما بيبقاش لها معنى، ما بتنتبهش للشكر. انت الشمس بتطلع والقمر بالليل والليل والنهار والمية والاكل، بقت الحاجات دي عادية، يعني قليل من الناس من ينتبه لشكر النعم. كذلك نعم الجوارح، الانسان ما ينتبهش ليها الا ما يصاب فيها بمرض، ايده توجعه، ده انا عندي ايد، المعدة يحصل فيها مشاكل، اما ليه السنين اللي فاتت كانت ايه؟ ما كانت شغالة وانت مش حاسس. وربما لا يشكر الانسان حتى لا يسمي الله قبل الطعام ولا يحمد الله عز وجل بعد الطعام. هذه الكائنات المسخرة لو أنها كانت تتكلم معك وتناقشك كيف ستكون الحياة جحيما؟ ولا تستغرب من هذا الكلام، فإن الله عز وجل قد أنطق بعض هذه الكائنات في عصر من العصور. حد يعرف إمتى؟ حينما ركب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بقرة، مش لقي بقرة، ذكر ذلك عن بعض الناس، فقال كما في حديث البخاري: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها، الرجل اللي ركب البقرة، فضربها، فقالت، يعني البقرة التفتت للرجل كده وقالت: إنا لم نخلق لهذا. يعني كفاية لنا مركباك، يعني أنت كده كمان إيه زودتها قوي، يعني ركبت وسكتنا وكمان بتضرب. فقالت له: إحنا ما اتخلقناش لإيه، ما اتخلقناش لكده، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا يدلك على فضل الصحابيين الجليلين، خليفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحابه رضي الله عنهم. فإيمان ورسوخ إيمان الصحابيين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهما أنهما يؤمنان بإيه بذلك. أيضا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا كلام الذئب حينما كان أحد الرعاة، وكان هذا الرجل قبل الإسلام، كان يرعى غنمه فأتى ذئب فأخذ شاة من الغنم فتبعه فاستخلصها منه، فأقع الذئب على عقبه، يعني الذئب قعد كده على ذيله، وقال رزق ساقه الله إلي، يعني الشاة دي رزق ربنا ساقه إليه وانت بتاخده، فمن لها يوم الذئب؟ فقال الراعي سبحان الله ذئب يتكلم، فأخذ غنمه وذهب إلى المدينة وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فهذه حيوانات تكلمت بقدرة الله عز وجل وكانت معجزة، وكانت أيضا يعني علامة تبين لنا أو أمرا يبين لنا قدر نعمة التسخير ونعمة صمت الكائنات من حولنا. أحبتي لو رحنا نستقصي جوانب هذه النعم لطال بنا الكلام، ولكن تخيل هذا الماء الذي تشربه، هل رفض إرواءك يوما من الأيام؟ الطعام الذي تأكله هل امتنع عن إشباعك؟ الدواب التي تركبها هل امتنعت عن حملك من مكان تريد أن تذهب إليه ولو كان لا يرضي الله كما يفعل بعض الناس؟ هل امتنعت النار عن الإحراق؟ هل امتنع الماء عن الغليان؟ هل امتنعت الشمس عن الإشراق والليل عن الإظلام؟ تأمل في هذا الكون العجيب وما فيه من نعمة التسخير والتكريم لك أيها الإنسان، ثم سل نفسك هذا السؤال الذي به نختم: لماذا ميزك الله عن سائر المخلوقات؟ لماذا هيأ لك الكون وسخره؟ ليه؟ لتعبده، لتقوم بالمهمة التي أمرك الله بها وخلقك لأجلها، ولأنه يحبك ويريد لك النجاح في هذه المهمة، ويريد لك دخول الجنة فتتمتع بالنعيم الأبدي، وتعلم أن الله عز وجل خلقك لنفسه لتعبده لتطيعه، وخلق كل هذه الأشياء لك لتخدمك، فاحذر أن تنشغل بما خلقه لك عما خلقت لأجله، وتدرك أيضا كم أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتحسن حمده وشكره ويزداد حبه لك في قلبك. والأسبوع القادم مع جولة أخرى من جولات الحب لله عز وجل وأسباب إثارة كوامن المحبة في القلب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه ومن يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، آمين. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.